السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله صباحكم بالخيرات. تحدثت معكم في المقاطع السابقة عن قضية النبوة في منظور الفلاسفة. قلت بأنهم يعتقدون بأن النبي جاء من أجل تأسيس الدولة، وأن النبوة منصب سياسي، وأنهم يقرؤون كل المنظومة التي قدمها العقدية الفقهية على أنها إجراءات تمهد قيام الدولة وتثبتها وتطورها وتكرس الولاء لها في نفوس الناس. وقلت لكم أيضا أن هذا سيترتب عليه اختلاف كبير جدا في فهم الدين ما بين هؤلاء الفلاسفة والفقهاء الذين يعتقدون بأن الشريعة هي هدف النبي. الآن دعونا ننظر كيف يفهم الفلاسفة الاستقامة والانحراف. اتفقنا أن الفلاسفة يقولون بأن النبي جاء من أجل تأسيس دولة، فأكيد أن الاستقامة والانحراف في مفهومهم سيختلف عن الفقهاء. الفقهاء طبعا واضح الاستقامة عندهم تعني المحافظة على الشرائع، الأحكام، على العبادات، على الطقوس العبادية، لأنهم يعتقدون بأن النبي جاء من أجل الشريعة، ف الالتزام بهذه الشريعة هو الاستقامة والصلاح. لا، عند الفلاسفة الموضوع مختلف. الصلاح ليس بالالتزام الشريعة ولا حتى بالعبادات، بل بتحقيق الهدف الذي جاء من أجله النبي، الدولة. والدولة هي ظاهرة تنظيمية، ظاهرة لتطوير الحياة، ظاهرة لخدمة الناس، ظاهرة تخدم الحياة بشكل عام. يعني أنت اسأل نفسك، ما هي مزايا الدولة؟ يعني وجود الدولة ماذا يترتب عليه تجاه الحياة والأفراد والمجتمع والداخل والخارج؟ مصالح كثيرة. إذا عند الفلاسفة الصلاح هو أن تحقق هذه المصالح، هذه المصالح التي هي ثمرة وجود الدولة، لأن النبي جاء من أجل تأسيس دولة. الشخص يعني الملتزم بالشرائع والعبادات عند الفلاسفة هو شخص يعني مواطن صالح لكنه سلبي، يعني يجدد البيعة للشريعة، للدولة، للنبي الذي هو مثلا قائد الدولة في ذلك الزمان، فهو ملتزم بهذه المتطلبات منه، لكن إذا لم يكن له إسهامات لصالح الحياة فهو سلبي. هو مثل الشخص الذي يلتزم بالحضور في العمل ولا يتأخر أبدا ويحقق كل الشروط المطلوبة منه في اعتباره مداوم وحاضر، لكن الإنتاج صفر، لا يوجد إنتاج لهذا الموظف، لأن الشرائع كما قلت لكم من العبادات الطقوس هي وسائل تجديد بيعة وعهد وصلة بالدولة. انتهينا من هذه المتطلبات، يجب عليك أن تتجه إلى العطاء، إلى الإفادة، إلى الإنتاج، إلى خدمة الحياة، لأن هذه هي وظيفة الدولة التي جاء النبي من أجل إقامتها. فهذا هو الفرق بين الفلاسفة والحشوية والفقهاء. الفقهاء عندهم الشخص الذي يؤدي العبادات والشرائع وأذكار الصباح والمساء ويلتزم بالسنن والمندوبات ظاهرا، هذا مستقيم وصالح وتقي لأنه طبق الشريعة. ولو تلاحظ أن كثير من المفسدين في الأرض والخوارج هم بهذه الصفات، يعني الالتزام بالظواهر الشرائع والأحكام، لكن المعنى الحقيقي من وجود نبي والغاية من وجوده غير متوفر في سلوكهم ورؤيتهم وتفاعلهم مع الحياة والواقع. هذه إذن واحدة من الفروقات عندما نفهم الدين على الفهم الفلسفي. هم ينظرون إلى من يؤدي الشرائع والأحكام ويلتزم بها على أنه مثل ذلك الشخص الذي يهتم بالحضور فقط، يعني يثبت أنه حاضر في العمل جسديا. لكن ماذا عن العطاء، عن الإبداع، عن الإنتاج؟ يعني هذا هو الغاية من وجود الدولة وتنظيمهم وتقديم ما تشترطه عليك الدولة من شرائع وأحكام. طبعا أنا عندما أتحدث عن الدولة الآن فأنا أتحدث عن الدولة القديمة، الدولة التي أسسها الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كنت أعتقد بأن هذه المتطلبات التي يؤديها المواطن في ذلك العصر لم تعد تؤدي إلى نفس الغاية التي كانت تؤدي إليها قديما، يعني في العصر الأول. يعني المسلم القديم الذي عاصر الرسول أو عاش بعده ب 20 أو 30 أو حتى 100 سنة، عندما يكون ملتزما بالشريعة وبالأحكام فهو يؤدي ما تتطلبه الدولة من ضبط الولاء واحتواء الناس وجمعهم وتكريس الولاء لها لمركزها. الآن لم تعد هذه الطقوس تؤدي إلى ذات الهدف. اختلف شكل الدولة. الدولة التي يؤسسها النبي هي دولة غير محدودة بالزمان ومكان، دولة تسبح في التاريخ وتأخذ أشكال مختلفة وتقوم على أساس واحد. هذا الشكل اختلف، لم تعد الحياة بهذا الشكل والصورة. وهذا كما قلت لكم مصداق له كون النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء. لم تعد الحياة تسمح بتكوين دولة كالتي يؤسسها النبي والرسول، خلاص انتهى ووصلنا إلى عصر أو منعطف جديد يحتاج إلى فكرة جديدة، إلى قصة مختلفة. هذا ما أردت قوله وشكرا لكم.